ما معنى الدائم في حق الله؟ معنى الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، وبمعناه الباقي. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، أي ذاته، أي يبقى الله. وذات الله أي حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، أي ليس جسما كثيفا كالإنسان والحجر، ولا جسما لطيفا كالنور والهواء. فالله تعالى يستحيل عليه الفناء، ولا دائم بهذا المعنى إلا الله. فلا شريك لله في الديمومية، أي البقاء إلى ما لا نهاية، لأن بقاء الله بقاء ذاتي، أي ليس بإبقاء غيره له. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية، بل هما شاء الله لهما البقاء. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما الفناء عقلا، لكن ورد في الشرع بقاؤهما بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، ولذلك فإن القول بفنائهما أو فناء النار دون الجنة كفر. وخالف في ذلك الفيلسوف المجسم ابن تيمية فقال: إن النار تفنى لا يبقى فيها أحد، والعياذ بالله من الكفر. ذكر ذلك في رسالة له، ونقله عنه تلميذه ابن قيم الجوزية الضال في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. وكذب الفيلسوف المجسم ابن تيمية بذلك القرآن والإجماع. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا.